على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الإجارة. هذا الباب معقود لبيان أحكام الإجارة، والإجارة شبيهة بالبيع، لأن البيع عقد على الأعيان، وأما الإجارة فهي عقد على المنافع، فلا هناك فرق كبير بين هذا وهذا. ولهذا قال: الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة. يعني أن الإجارة عقد من العقود فيها الإيجاب والقبول بما تدل عليه، وأن العقد على منفعة، وبهذا خالفت البيع. البيع على عين، يعني كهذه السيارة، كهذا البيت، كهذا الإناء، كهذا الطعام ونحو ذلك. أما الإجارة فهي عقد على منفعة، أجرتك هذا البيت يعني منفعة البيت، أجرتك هذه السيارة يعني بعتك منافع السيارة، وأن تكون المنفعة مباحة، فالمنافع المحرمة لا يصح العقد عليها، مثل العقد يعني على الأغاني، والعقد مثلا على البيوت أو الدكاكين مثلا لبيع الخمور، أو مثلا لبيع يعني الأشياء المحرمة، هذه منفعة محرمة غير مباح. وكذلك أن تكون معلومة، إذا كانت المنفعة مجهولة ما صحت الإجارة، لابد أن تكون معينة معلومة، وأن تكون من عين معينة. ما يصح مثلا يقول أجرتك سيارة، لابد أن تكون السيارة معينة، أو أجرتك بيت، لابد أن يكون البيت معين، لأن السيارة تختلف من كبيرة لصغيرة، جديدة القديمة، والبيت كذلك يختلف من الكبر الصغر والقدم والجدة ونحو ذلك. فلا بد أيضا العين التي عقد على منافعها أن تكون أيضا معلومة، وأن تكون معينة، أو تكون غير معينة ولكنها موصوفة في الذمة. أجرتك السيارة صفتها كذا وكذا وكذا، أو أجرتك مزرعة صفتها كذا وكذا، يصفها بما تتم به الصفات، فهذا يصح العقد على منافعها. مدة معلومة أيضا لا بد أن تكون المدة معلومة، إذا كانت المدة مجهولة أدت إلى التشاجر، وأدت إلى التشاحن، وأدت إلى الخصومات، فلا بد أن تكون معينة، سنة، شهر، سنتين، أكثر أقل، يبينون المدة ما هي. أو عمل معلوم، يعني كذلك صح الإجارة، مثلا يكون العميل يقول ابني لي هذا البيت الذي هذه صفته وهذه مواصفاته، هذا عمل معلوم يواجهه أنه يعمل له هذا العمل. أو يقول مثلا تخدم عندي خدمة في كذا وكذا، تعمل لي كذا، تعمل لي نسيج، تعمل لي حداد، تعمل لي نجارة، تعمل لي نسيج، يعني عمل من الأعمال المعلوم، يصفه ويصف المدة التي هو فيها. بعوض معلوم أيضا، العوض هذا مقابل الثمن في البيع، كما أنه يشترط في البيع أن يكون الثمن معلوم، كذلك في الإجارة لا بد أن تكون الإجرة معلومة، وإذا كانت مجهولة الإجرة أدى إلى التنازع وأدى إلى التشاجر، صارت يعني من أنواع الغرر والجهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. هذا هو حدها تعريفها، وإلا سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأحكام. ولهذا قال: وتصح بلفظ الإجارة، يعني أنها تنعقد بلفظ الإجارة، أجرتك كذا، لأنها لفظ صريح يدل على هذا المعنى. وبلفظ كراء، أكريتك كذا، وهذا أيضا من ألفاظها الصريحة، فيصح العقد أجرتك وأكريتك، هذه كلها عقود، الألفاظ تدل على هذا. إذا قال ذلك قبلت الإجارة بكذا أو قبلت الكراء بكذا، انعقدت الإجارة. كأجرتك أو أكريتك الدار أو الدابة مثلا، واستأجرت واكتريت، لأن هذين اللفظين موضوعان لها، لأنه موضوعان، لأن يعني صريحات فيها، هذه من الألفاظ الصريحة في باب الإجارة. وتصح بلفظ بيع، لكن مضافا للمنفعة، نحو بعتك نفع داري شهرا بكذا، أما قال بعتك داري ولا قال بلفظ المنفعة ما يصح، لأن البيع حقيقة وصريحا في بيع الأعيان لا بيع المنافع، فلا تصح بلفظ البيع المطلق، لا بد يقول بعتك المنفعة بكذا شهرا بكذا أو سنة بكذا، فلا تصح بلفظ البيع إلا إذا أضيف إلى المنفعة. ولهذا قال وتصح بلفظ بيع مضافا للمنفعة، بعتك منفعة كذا، بعتك منفعة البيت سنة، بعتك منفعة السيارة من هنا إلى الرياض مثلا، يصح وإن كان وقع بلفظ البيع لأنه جاي، لأن الأصل في العقود أنها تصح وتنعقد بما يدل عليها من أي لفظ، لأن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا بألفاظ المعاملات، التعبد بألفاظ العبادات، لابد في الصلاة أن تقول الله أكبر، ولو قلت الله أجل الله أعظم ما انعقدت صلاتك ولا صحت، مع أن اللفظ يعني كل تعظيم لله، لكن الله تبارك وتعالى تعبدنا بلفظ الله أكبر فلا نغير هذا اللفظ. أما المعاملات فتصح بما يدل عليها، أي لفظ يدل عليها من قول أو فعل يصح العقد فيه، لأن الغرض الوصول إلى مراد البايع والمشتري، هذا هو الغرض. قال وتصح بلفظ بيع مضافا للمنفعة نحو بعتك نفع داري شهرا بكذا، لأنها يعني الإجارة نوع من البيع، فإن أضيفت إلى العين كبعتك داري شهرا لم يصح، ما في شيء، لأنه ما أضافها إلى المنفعة، والبيع حقيقي وصريح ببيع الأعيان لا ببيع المنافع. الإجارة هذا تعريفه، ولكن لها شروط لا تصح ولا تنعقد إلا إذا توفرت تلك الشروط. ما هي هذه الشروط؟ الشروط كلها تدور على أن تكون أن يكون العقد واضح، أن يكون العقد يعني بين، أن يكون لا جهالة فيه ولا غرر فيه، هذا هو الغرض، يدور على هذا، لأنه يدور على معرفة المنفعة، معرفة الأجرة، يدور على هذا، إذا وضح هذا صح العقد، فإن كان فيه جهالة أو فيه غرر ما يصح. ولهذا قال وشروط الإجارة ثلاثة. الشرط الأول معرفة منفعة، لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع، هذا الشرط الأول، كما إننا اشترطنا في البيع أن يكون المبيع معلوم، كذلك هنا نشترط في الإجارة أن يكون المنفعة المعقود عليها أن تكون أيضا معلومة، فلو كانت مجهولة ما صح العقد. فقال الشرط الأول معرفة منفعة لأنها المعقود عليها، لأن هذه هي الغرض هي المطلوبة، فاشترط العلم بها كالبيع. والمعرفة إما بما يتعارفه الناس بينهم كسكنى دار شهرا، لتعارف الناس للسكنة والتفاوت فيها يسير فلم تحتج إلى ضبط، يعني مثلا إذا قال أجرتك بيتي للسكنة مدة سنة كافي، هذا السكنة معروفة والناس التفاوت فيها يسير، ما يشترط أن يقول مثلا كم أنتم يا العائلة التي تسكنوا فيها أو ما هو أساسكم أو نحو ذلك أو عندك، هذا ما يشترط، لأنه هذا التفاوت يسير، يزيدون شخصين ينقصون، يزيد الأثاث ينقص، هذا كله يعني أمور ما لها اعتبار، والتفاوت فيها ما هو كثير يسير، فإذا قال السكنة ما يشترط يعني أننا نأتي بزيادة قيود ونأتي بزيادة شروط ونأتي بزيادة مواصفات أكثر من أن نقول السكنة، السكنة كل الناس يتعارفون، لو راح مثلا يحط فيها طاحون ويعمل قيل هذا ماذا بسكنة، ما يصح لك تعمل كذا، لو راح وحط مثلا حظيرة بهايم قيل كذلك ما تصح، فالسكنة معروفة والاستعمالات الأخرى أيضا معروفة. ولهذا قال إما بما يتعارفه الناس يتعارفون السكنة ومعنى السكنة بينهم كسكنى دار شهرا، لتعارف الناس للسكنة والتفاوت فيها يسير فلم تحتاج إلى ضبط، ما تحتاج أن نحررها أكثر من هذا التحرير، وكخدمة آدمي سنة فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العرف من ليل أو نهار، وهي معلومة لا تحتاج إلى ضابط، كذلك مثلا إذا جاء أجر له آدم صبي أو مثلا عامل أو نحو ذلك ما يحتاج أنه يقول مثلا أنك إن إذا قال أنك تعمل عندي مثلا بالبناء تعمل عندي مثلا بالمحل تكون عندي بالمعرض معروفة الأعمال ما يحتاج أن نقول من المدة الفلانية إلى المدة الفلانية وصفتك كذا وإنك يعني كافي إنه عرف العمل ما هو إنه مثلا عمل شاق أو عمل في مكتب أو عمل في معرض أو عمل نحو ذلك هذا يكفي التفاوت في هذا يسير ولا يشترط تحديد المدة لأن تحديد المدة الناس يعرفون أوقات الدوام أوقات دوام العمل معروفة إن كانوا أعمال شاقة معروفة وقتها وإن كانت أعمال مكتبية وأعمال يعني خدمة بالمحلات فيه نفس الشيء أيضا معروفة فلا يشترط تحديده وتعيينه. وتكون معرفة المنفعة بالوصف يعني هذا الأول بما تعرف عليه الناس بالعرف وتكون أيضا بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى محل كذا وكحرث دابة صفتها كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته يعني مثلا يقول مثلا عندي أطعمة بالمستودع من تنقلها من مكان إلى مكان إلى عارفه مثلا عدد الأكياس كافي كومة الحديد مثلا يصفونها وزنها كذا والمسافة اللي يبي ينقلها من مكان إلى مكان مثلا نص كيلو كيلو أكثر أقل نفس الشيء يبي يحرث له الأرض يشوف الأرض هي صلبة هي رخوة يعرفها كل هذه الأشياء إذا وصفها له وقال صفة الأرض كذا صفة الحديد كذا المسافة كذا هذا يكفي هذا هو كافي في الإيجار وفي العقد هذا يزيل الجهال. فهي معلومة لا تحتاج إلى ضبط وتكون معرفة المنفعة بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا الزبرة الكومة الكومة من الذي يسموها زبرة مثل ما جاء في الحديث في الآية الكريمة آتوني زبر الحديد يعني أكوام الحديد لما ذا القرنين اللي طاف المشارق والمغارب طاف المشارق مشارق الأرض ومغاربها لما أتى حتى إذا أتى على حتى إذا أتى على يأجوج حتى إذا بلغ بين السد حتى قبل الآية يا قبل حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة يعني لما بلغ المشرق المغرب في الآية التي قبل هذا ثم بلغ المشرق في الآية في الطوفة الأخرى أتى على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة يعني ما بينهم يعني كأنهم والله أعلم من أقوام لا تغيب عنهم الشمس لم نجعل لهم من دونها سترة فيه الآن مناطق ما تغيب الشمس عنهم وفيه مناطق ما تأتيهم الشمس ولا يرونها حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة ما تغيب عنهم ولا تروح عنهم فأتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ما يحسنوا يتكلمون اللغة مختلفة عن اللغة قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج أمة من بني آدم هم يأجوج ومأجوج من بني آدم ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعث أهل النار من كل 1000 واحد في الجنة والباقون في النار فضج الصحابة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتها يأجوج ومأجوج إنهم من أهل هذه النار قالوا يا ذا القرنين يقولون هؤلاء الذين من دون السد إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا أجرة الخرج الأجرة فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم شد ما يأتوننا ولا يؤذوننا ولا يفسدون علينا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني ما أعطاني ربي من القوة وأعطاني ربي من فضل خير من ما تعطونني أنتم ومن أجرتكم. قال ما مكنني فيه ربي خير لكن أعينوني، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة، ردم ما يقدرون يجون عليكم، يصير بينكم وبينهم حاجز عظيم. إيش تعطون؟ قال آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، جيبوا قطع الحطين، هنا جبل وهذا جبل آخر، ارسوا الحديد ما بين الجبلين، حطوا كوم الحديد، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني الحديد صار بين القمتين، وازن القمتين، قمة الجبل هذا وقمة الجبل هذا، هالفج الذي يأتون معه، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، انفخوا على هذا النار، ولعوا على هالحديد النار، ذيبوه بالنار، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، يعني صار يلتهب الحديد من النار، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، القطرة النحاس، يصب على الحديد نحاس، إلى مسك الحديد، إلى مسك النحاس بالحديد، يعني الحديد مثل الطوب والقطرة اللي هو النحاس مثل الإسمنت بين الطوب، مسك هذا بهذا، ما يقدر هذا الشيء نابذ، ما يقدره أحد، أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه، لأنه أملس، أملس ناعم ولا يستطيع عالي، فما استطاعوا وما استطاعوا له نقبة، ما قدر يحفرونه من قوة. فالمهم من هذا أن زبر الحديد المراد فيها قطع الحديد، كولك زبرة من حديد وزنها كذا، وحرث على دابة صفتها كذا، وبناء حائط يذكر طوله، يعني إذا آجروا على بيت يبنيه أو حائط يبنيه أو نحو ذلك، الحائط الجدار يذكر شمكه ويذكر مثلا طوله وعرضه ويذكر المونة التي يبنى فيها ويتتم الإجرة إذا وصف هذا الوصف، يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته بحجر أو بسمنت أو بنحو ذلك أو بحديد أو بغير ذلك. وأما حرث الأرض فلا بد في الاستئجار له من معرفتها برؤية لاختلافها سهولة وحزونة ولا تنضبط بالصبع. أما إذا أراد مثلا قال له عندي مثلا مساحة أرض طولها مثلا 100 متر، 100 متر أبيك تحرثها لي، لازم يقف على الأرض، لأن يعني تختلف فيه أرض سهلة ولينة، يعني أقل شيء يحرثها يعني ساعة واحدة تكفيها، وفيها أرض صلبة حزن حزون، هذه لازم تبي كلفة شديدة، تختلف الإجرة بين هذا وهذا. هذا الشرط الأول، معرفة المنفعة، لازم أن تكون المنفعة معلومة. الشرط الثاني معرفة الإجرة، كما وهنا مثل الثمن للبيع، كما أن البيع لا بد فيه من معرفة الثمن، أيضا الإجرة لا بد فيه من معرفة قدر الإجرة. قال الثاني معرفة أجرة، لأنه عوض في عقد معاوضة، فاعتبر العلم به كثمن مبيع، مثل ثمن المبيع، كما قلنا في المبيع لا بد من المعرفة بالثمن، أيضا لا بد في الأجرة من معرفة قدر الأجرة. وتصح أجرة في أجير وضئر، ويصح استئجارهما بطعامهما وكسوتهما، يعني هذا ما يشترط فيه مثلا ايش، انه يحدد نوع الطعام، مثلا 3 وجبات، وجبتين، وياكل صفة كذا ويشرب كيف، الى قال بطعامه وكسوته شيء معروف، الناس يتعارفون الطعام ويتعارفون الشراب ويتعارفون الوجبات، والناس يختلفون يعني في نفقاتهم بين يعني اغنياء كبار وبين متوسطين وبين يعني مستورين الحال، فإذا قال مثلا هذا الظئر، والظئر المرضعة المراد بها الظئر المرضعة التي ترضع الطفل، والأجير اللي يخدم، قال أنت تشتغل عندي بطعامك وبكسوتك، ما يحتاج يقول هذا النوع من الطعام أو هذا الكثرة أو هذا كله، لا طعامه المعروف كافي هذا. قال وتصح أجرة في أجير وضئر ويصح استئجارهما بطعامهما وكسوتهما، أو تكون من جملة الأجرة، يكون أجرا فيه نقود وفيه أيضا يشترط مع النقود مثلا نفقتهم تكون عليه، ما يشترط تحديدا. فإن تنازع مع مستأجرهما فقولهما بنفقة وكسوة مثلهما، إذا تنازعوا كسرت قللت فالمرجع إلى كسوة المثل وأجر ونفقة المثل، يرجعون إلى أجرة المثل ونفقة المثل. وشرط علم مدة الرضاع، مثلا يرضع السنة يرضع الشهر، ترضع الشهر ترضع السنة، لا بد من معرفتها ومعرفة الطفل، لأن الأطفال يختلفون، واحد صغير مثلا توه رضيع في فرق بين مثلا أبو سنة ونص، هذا له رضاع وهذا له رضاع، هذا يعني كل شيء يكفيه وكل شيء يقنعه، وهذا يحتاج إلى غذاء، فهم يختلفون باختلاف الكبر والصغر واختلاف أجسامهم أيضا. ومعرفة الطفل بمشاهدة، وموضع رضاع ترضع في بيت أهله أو ترضع في بيتها أو نحو ذلك، كل شيء له اعتبار. ومن دخل حماما أو ركب سفينة أو سفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصارا، القصار الغسال اللي غسل الثياب يسمى قصار، القصار معناه البياض اللي يبيض، تقصير التبييض، كون اللي غسل يبيض الثياب سمي قصار، أو قصارا أو خياطا ونحوه ليعملاه بلا عقد، فالواجب في ذلك ونحوه إجرة مثله، لأن العرف جار بذلك فيقوم مقام القول. إلى ركب للسفينة أو ركب سيارة أو ركب مثلا باخرة أو ركب طائرة، فهو لو ما حصل عقد إجرة المثل، التذكرة اللي تؤخذ على غيره تؤخذ عليه، والإجرة اللي تؤخذ على غيره تؤخذ عليه. ومثل ذلك يعطي ثوبه من يغسله، يعطيه من يخيطه، يعطيه من كذا، ولو ما حصل عقد، لو ما حصل في ذلك عقد صح هذا. إذا انتهى الأمر، لو تخاصموا رجعوا إلى أجرة العرف، إلى أجرة المثل، يقدرون أهل الخبرة وأهل المعرفة إيش خياطة يكلف وإيش غسيل يكلف ويعطي، لأن الاختلاف هنا سهل حل. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، أعطاه مثلا أعطى بيته الدلالة وأعطى أرضه الدلال يحرج عليها أو يدلل عليها أو سيارته مثلا، فهذا إيش يعطيه لو ما قاولوا على أجرة الدلالة، يكفي أجرة المثل في ذلك. أو استعمل حمالا ونحوه، خلى إنسان يودي له حملة، يسل له حملة إلى كذا وكذا، أو ينقل له متاعا من مكان كذا إلى مكان كذا، فأجرة العرف، فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. ولو كان هذا الذي استؤجر ما له عادة إنه يؤجر يكفي، لكن المرجع إلى أجرة غيره ممن يعمل هذا العمل. هذان شرطان، الشرط الأول معرفة المنفعة، الشرط الثاني معرفة إيش؟ معرفة الثمن يعني الأجرة. الثالث أن يكون المعقود عليه مباحا مطلقا بلا ضرورة، أن تكون العين مباحة النفع، لازم أن يكون النفع مباح، أما نفع محرم ما يصح العقد عليه، بخلاف جلد ميتة. وقال مثلا نبي نستأجر منك جلد هذا الميت نشير فيه كذا، ما يصح، لأن يعني جلد الميتة نجس ولا يباح إلا استعماله في اليابسات، ما يباح استعماله إلا اليابسات، وإناء ذهب وفضة، قال نبي نستأجر منكم ملاعق، عندكم ملاعق فضة تواجرون عليه نأخذها، ما يصح، ماذا ما يجوز استعماله ما يجوز إجرته، أو إناء من ذهب إناء من فضة ما يجوز، كل هذا يعني إنه من دون حاجة ما هو تباح الحاجة، فإنه لا يباح إلا عند الضرورة لعدم غيره. فلا تصح الإجارة لنفع محرم كالزنا، المرأة والعياذ بالله تأخذ على يعني عمل الفاحشة، تأخذ إجرة، هذا حرام، ما دام الفعل نفسه حرام فما تأخذه أيضا حرام، كالزنا والغناء، الغناء تغني بإجرة أو يغنون بإجرة، ما دام الغناء محرم الأخذ إجرة عليه أيضا محرم، ومنها اللي يجون مثلا يغنون النساء اللي يغنوا يرفعن الصوت يبلغن وكذا ويأخذن على هذا حرام, حرام من أخذه وحرام من إعطاءه وحرام من فعله, كل هذا حرام. وجعل داره كنيسة مثلا يأجر داره مثلا يتعبدون فيها المسيحيين والنصارى يقيمون فيها مثلا يوم الأحد ونحو ذلك حرام, لأن يعني هذا عبادة منسوخة وعبادة شرك عبادة والعياذ بالله, فلا يجوز عنه. أو لبيع الخمر أو يأجر دكانه لبيع خمر أو بيع دخان أو نحو ذلك, كل هذا من المحرمات ما يجوز. أو لبيع, سواء شرط ذلك أو لا, إذا ظن الفعل, إذا ظن الفعل, إذا ظن أنه يبي يفعل كذا, لو ما يقول أنه ما أدري عنه أنا أجرت عنه ولا أدري عنه, لا, قال مدامك ظنيت أنه يبي يعمل فيه معاصي ويعمل فيه محرمات ما يجوز تأجر, ما يجوز, والإجرة اللي تأخذها محرمة. ولا تصح الإجارة على منفعة غير مقصودة كطعام يتجمل به على مائدته ثم يرد, نعم هذه بعد أيضا ما تصح, تصير توجد يعني, لكن يقول مثلا إيش, نبي نستاجر مثلا منكم مثلا عدد صحون مثلا من الفاكهة من الإدامات من الحاجات, حنا نبي نضعهن بس وضعه ولا ما هو حاصل مأكله, ما مأكله نرجعهن عليكم, نبي ناخذهم طريق الأجر بس نبي نتجمل قدام الضيوف, هذا ما يصح ما يجوز, لأن المنفعة غير مقصود. لكن هنا طريقة يستعملونها يمكن هذه لا بأس بجائزة, وهي مثلا إنهم مثلا يطلبون منهم مثلا ما يكفي 10 ما يكفي 20 ضيوف, ويقولوا لهم الأشياء اللي يعني ما أكلت والأشياء اللي كذا ترجعونها بقيمتها, هذه ما فيها شيء, ما تعتبر أجر, هذه جائزة ما فيها شيء, هذه ما تعتبر من باب التأجيل, ولا قصدهم أنهم يتجملون مجرد جيب, ولكن قصدهم أنهم مثلا ضيوفهم يوم قلوا ولا نحو ذلك, وأن الزايد هذا ما له لزوم أنه إيه, هذه مثل المسايد ما تخل, لكن يقول لا ما قصده أبدا ولا اشتراها ولا شيء ولا قصدت له, وإنما بس يبي يصفها مع بالسفرة لأجل التجمل بها, هذه ما تجوز. وكأوان ونقد وشمع يتجمل بذلك ثم يرد, كل هذا فهذا نفع غير مقصود فلا يقابل بعوض, ليس له عوض لأنه أساسه ما في مبالي. وأن يستوفي النفع من العين المؤجرة دون استهلاك أجزائها, بخلاف شمع لإشعاله وصابون لغسل أو حيوان لأخذ لبنه إلا الضر لحاجة الآدمي, يعني أيضا أي يستوفي النفع من العين المؤجرة دون استهلاك أجزائها, يعني معناه أن العين المؤجرة أنها لا تذهب بالاستعمال, لا تذهب, لو قال مثلا أنا بستأجر منك الصابونة هذه أبغى أغسل فيها, هذه تضيع الصابون, الصابونة هذه تستهلك مع الغسل, بخلاف مثلا قال بستأجرك منشفة مداون ردة هذه يصح لأنها باقية أجزاء, لكن الصابون مستهلكة فلا يصح مثلا عقد الإجر عليه, لأن العقد وقع على الأجزاء, على أجزاء الشيء, هذا ما يعتبر أجار هذا, وإنما هو بيع, باع استهلاك الشعري, مثله الشمعدان هذا قال نبي بولع بالأجرة, الشمع هذا إذا ولع يتساقط يذوب, ما دامه يذوب ما يصح الأجر عليه, يصح بيعه, أما تأجيله ما يصح ما دام أنه تذهب أجزاؤه. وصابون لغسل أو حيوان لأخذ لبنه كذلك, لأن اللبن هذا والظاهر أن الحيوان ما يدخل أن هذا جاي, ولهذا قال إلا الضئر لحاجة الآدم, يعني إلا المرضعة التي ترضع الأطفال فيصح, أما أنه يستأجر بقرة ليحلبها أو شاة ليحلبها ما يصح, والصحيح جواز هذا ما في شيء. وأن يكون مقدورا على تسليمه, يعني المنفعة المعقود عليها مقدور على تسليمها، يعني أن المؤجر قادر على أن يسلمها للمستأجر، لهذا قال وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا تصح إجارة المشاع لغير الشريك بالباقي. إذا كان مثلا لي بيت أنا وأنت ما يصح أني أجر نصفه نصيبي، لأن إذا أجرت نصفه كأني أجرت نصيبك أنت، فلا يصح إلا إذا اتفقنا، إذا اتفقنا على هذا، وإلا فلا يصح العقد. فلا تصح إجارة المشاع لغير الشريك، أما مع الشريك لا بأس، لأنه سيستولي على حقه بالأصالة وعلى حقك بالإجر، هذا جاي، لأنه لا يتمكن من تسليم حصته إلا بتسليم جملة العين وليست له. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشب معلوم عليه، هذا مستثنى من إيش؟ من إيش مستثنى؟ هذه جايبة مستثنيها من كلام المرن، قلوا أن تكون المدة معلومة، هذه ما تشترط العلم بالمدة، ما يشترط المدة. إذا مثلا استأجر منه بيته حتى جداره حتى يضع عليها الخشب ما يقال، لأن ما نعلم المدة هذه متى تنتهي، ما تنتهي إلا بسقوط الجدار أو بسقوط الخشب، وهذه مدة ما نعلمها. ولا تؤجر المرأة نفسها